بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول المفسر رحمة الله عليه في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يقول قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه. الشيء الذي زعم مقدر هنا ومعلوم من سياق الآيات، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، زعمتم من دونه آلهة، أنهم آلهة من دونه، قال كالملائكة وغيره، فلا يملكون فلا يستطيعون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويل، قال إلى غيركم أو تحويل حال من العسر إلى حال اليسر، فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قوله كشف الضر عنكم قال بالكلية مراعاة لي ولا تحويلة المعطوف عليها، فلا يستطيعون كشف الضر عنكم، يبقى كشف الضر يعني الكشف التام، كشف بالكلية، ولا تحويلا ذكر فيها وجهين، ولا تحويلا للضر إلى غيركم، يبقى في كشف بالكلية أو تحويل للضر منكم إلى غيركم، أو تحويل يكون تحويل للحال من حال العسر إلى حال اليسر. ومن تأمل في المعنيين اللي ذكرهم الوجهين اللي ذكرهم في تحويلة، الوجه الأول اللي هو ولا تحويلا إلى غيركم يكون كشف الضر أعلى، والوجه الثاني يكون التحويل أعلى. يعني لو تأملوا، لو حد تأمله يقف على هذا. قال نزلت حين شكى المشركون قحطهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال الذين صفة أولئك ويبتغون خبره، أي هؤلاء الذين تعبدونهم يطلبون القربة إلى الله كالملائكة وعيسى وأمه وعزير والشمس والقمر. طيب، هنا في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، مهم أن احنا نفهم التركيب الأول، وهو صدر الأول بالكلام عن التركيب. فقال الذين صفة أولئك، أولئك الذين يدعون، والخبر يبتغون، أولئك الذين يدعون، ثم الخبر عنهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم بيّن إجمال المعنى فقال أي هؤلاء الذين تعبدونهم، هؤلاء دي أصد أولئك، الذين تعبدونهم أصد يدعون، يدعون يعني يعبدون، وبعدين هنا في ضمير، في ضمير، هذا الضمير اللي هو الضمير اللي في جملة الصلة في الآية أولئك الذين يدعون، الضمير اللي في جملة الصلة هو مقدر هنا العائد على الذين. طيب، هو من الذين يدعون، من الذين يدعون هنا، الذين دي عايدة على ايه، العابدين ولا المعبودين؟ في ضوء هذا الكلام الذي يذكره هنا، عايدة على العابدين ولا على المعبودين؟ الذين عائدة على المعبودين، كويس جدا، عائدة على المعبودين مش العابدين. طيب، عائدة على المعبودين. طيب، الواو فاعل يدعون عائد على مين؟ هو كل اللي أنا بقوله دلوقتي لتمتين فهم تركيب الآية، لتمتين فهم تركيب الآية. يدعون الفاعل هنا الواو على ما يعود، عائد على العابدين، صح كده، عائد على العابدين، كويس. طيب سؤال تاني، يبتغون، يبتغون الفاعل هنا في يبتغون الواو عائد على العابدين وعلى على المعبودين. عائد على المعبودين، فاعل، فاعل يدعون غير فاعل، فاعل يدعون غير فاعل يبتغون. أولئك الذين، الذين دي عائد على المعبودين، يدعون لازم جملة الصلة يكون فيها ضمير عائد على الاسم الموصول، فهنا الضمير مقدر، يعني المعنى أولئك الذين يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم، لذلك هنا في التفسير قال هؤلاء الذين تعبدونهم، صرح بالضمير المحذوف وفسر يدعون بتعبدون، تمام. وبعدين قال يبتغون يطلبون القربة إلى الله، يبتغون يا ربهم الوسيلة، يبقى قصاد كلمة الوسيلة فسر الوسيلة بالقربة، فسر الوسيلة بالقربة إلى الله، كالملائكة وعيسى وأمه وعزير والشمس والقمر، يعني أولئك المعبودون الذين تعبدونهم من دون الله هم أنتم تتوجهون إليهم بالعبادة، وهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهم يطلبون القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمراد هنا زي ما ذكر هنا الملائكة عيسى أمه عزير، قال الشمس والقمر، يعني ممكن حد يدخل فيها إيه؟ الشمس والقمر، وإن كان الأصل في مثل هذا إن هو يذكر فيه الملائكة ويذكر فيه كل صالح عبد من دون الله بغير رضاه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يقول أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون، أن يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة فكيف لغيره. ننتبه هنا لمعنى هذا الوجه الذي ذكره واقتصر عليه، هنا في عدة وجوه أخرى ولكن هو ذكر وجها واقتصر عليه، عاوزين نفهمه بقى. والأيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون، فاعل يبتغون، يبتغون هنا ذكرنا إن هو عائد على مين؟ على عابدين ولا على معبودين؟ عائد على المعبودين، عائد على المعبودين، فاعل يبتغون. فقال أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون، أي يطلب من هو أقرب منهم، ده بدل نوعه إيه ده؟ ده هذا بدل بعض من كل. أولئك الذين يدعون يبتغون أيهم أقرب، أيهم أقرب، يعني من هو أقرب يبتغي الوسيلة، من هو أقرب منهم يبتغي الوسيلة. يقول فكيف لغيره، إذا كان الأقرب يبتغي الوسيلة فما بالك بمن هو دونه. وهو ذكر هنا أن هي بدل من الفاعل كما ذكرت، وبرضو إيه فيها وجوه أيضا، فيها وجوه أخرى في إعرابها، لكن هو اختصر على هذا. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال فكيف يستحقون الألوهية، فكيف يستحقون الألوهية، هذا الاستفهام الذي يذكره المفسر بعد كل الآية، يعني بعد أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كيف يستحقون الألوهية وحالهم هكذا. هنا بيبين لماذا ذكر هذا الوصف لهم، لماذا أخبر عنهم بذلك هنا، لماذا أخبر عنهم بذلك هنا، إذا كان هم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ويطلبون القربة من الله سبحانه وتعالى، كيف تتوجهون إليهم بالعبادة؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال حقيقا بأن يحذر منه كل شيء، حتى الرسل من الملائكة والبشر، إن عذاب ربك كان محذورا من الحذر، أن يحذر منه. فلما إن عذاب ربك كان محذورا فيقال طيب ما هو في من الناس من لا يحذرون، الكفار والمعرضين والمكذبين بعذاب النار، ها ما هو كل دول لا يحذرون، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني كان حقيقا بأن يحذر منه. طيب قال وعن ابن مسعود أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، وهذا داخل في أنهم معبودون من دون الله ثم يتوجهون لله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. طب وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، إن هذه نافية، ده واضح، وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، قال بالموت أو معذبوها عذابا شديدا، قال بأنواع العذاب. طيب لغيت هنا الكلام، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة فسر قبل يوم القيامة قال بالموت، أو معذبوها عذابا شديدا قال بأنواع العذاب. الكلام هنا يبقى على عموم القرى ولا على قرى الكفار فقط؟ على هذا الذي يذكره هنا يبقى على عموم القرى ولا على قرى الكفار فقط؟ عموم، هنا فسرها على العموم، وإلا فالكل سيموت، كل سيموت، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قال بالموت، وكل حيموت. قال عن مقاتل وغيره الأول في قريات المؤمنين والثاني في الكفار، ده مش قول مختلف، هذا ليس قول مختلف، هو نفس الكلام. اللي هيفسر إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يقول قبل يوم القيامة بالموت، هو يفسرها الإهلاك بالموت، يعني هو يموتوا، يعني يفسرها بذلك مراعاة للعموم اللي فيه، العموم اللي فيه القرية. واقتصر على هذا وفيها وجه آخر يعني، ولكن هنا الكلام وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب، هذا لا يخرج منه أحد، ما هو يا إما الناس هتعذب يا إما الناس هتموت، يعني في ناس هتموت، يعني ما فيش حد هيفضل يعني. طيب، كان ذلك في الكتاب، قال اللوح المحفوظ مستورا، كان ذلك في الكتاب مستورا، مستورا يعني مكتوبا، والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، وهذا واضح، مش هيقول القرآن لأنه هو اللي مكتوب فيما يتعلق بأقدار الناس وإهلاكهم ونحو هذا، هذا وارد في اللوح المحفوظ. ثم قال وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة لقريش كفسحة مكة وجعل الصفا ذهبا. فسحة مكة أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يسأل ربه أن يزيح الجبال، وإن مكة تصير فسيحة عليهم، ضيقت عليهم الجبال، وسألوه أن يجعل الصفا ذهبا، من الآيات التي كانوا يسألونها من باب التعنت يعني. وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة لقريش كفسحة مكة وجعل الصفا ذهبا إلا أن كذب بها الأولون. يقول أي إلا تكذيب من هو قبلهم وقومك مثلهم طبعا، مثلهم طبعا، طبعا يعني مش طبعا بتاعتنا دي طبعا اللي هو أكيد، لا، قومك مثلهم طبعا تمييز يعني، مثلهم في الطبع، قومك عاملين زيهم يعني، مثلهم يشبهونهم، فلو أرسلناها وكذبوا بها لاستأصلناهم. طيب قبل ما نكمل الكلام أنا أردت بس أن احنا نقرأ الجملة كلها ثم نرجع مرة أخرى لقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. أن نرسل بالآيات في محل إيه؟ طيب فين الفاعل؟ فين فاعل منعنا؟ أن كذب، أن كذب بها الأولون هو ده الفاعل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب، أن كذب هو ده الفاعل، وأن نرسل بالآيات ده في محل إيه؟ في محل نصب، سواء بقى حد يتكلم في المفعولية أو يتكلم في البدلية، سواء في محل نصب، لكن إلا أن كذب بها الأولون، إلا أن كذب الأولون هذا هو المانع، هذا هو المانع، ما منعنا إلا أن كذب بها الأولون. طيب هذه واحدة. الثانية دلوقتي وما منعنا أن نرسل بالآيات، في تفسير الآيات هنا ذكر ما سبش الكلام في الآيات على عمومها، بل قال ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة، هنا قيدها بأن هي الآيات المقترحة، وهذا له نظائر في كل الآيات اللي تشبه هذه الآية، تشبه معنى هذه الآية، أن المراد هنا ليس عموم الآيات، وإلا فقد أرسل الله عز وجل الآيات، في آيات مشاهدة وفي آيات مسموعة. طيب وما منعنا أن نرسل بالآيات، طب هم جاهم آيات ولا ما جالهمش آيات؟ الآيات المنفية، الآيات التي لم تجئهم، دي آيات غير الآيات التي جاءتهم في صفتها. فوما منعنا أن نرسل بالآيات، المراد الآيات المقترحة، الآيات التي سألوها. فهنا يقول وما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة، ده لازم يتقال في تفسيرها لقريش كفسحة مكة وجعل الصفا ذهبا إلا أن كذب بها الأولون، إلا أن كذب الأولون بالآيات المقترحة التي طلبوها. يقول أي إلا، تكذيب من هو قبلهم. طيب هم مالهم؟ ما هو دول اللي قبليهم كذبوا، يمكن هم ما يكذبوش. قال وقومك مثلهم، طبعا هم عاملين زي بعض فهيكذبوا زي ما اللي قبلهم كذبوا. طيب ثم إذا كذبوا ما الذي سيقع؟ يقول فلو أرسلناها وكذبوا بها لاستأصلناهم، فقد جرت سنتنا على ألا نؤخر من كذاب الآيات المقترحة. قد يكذب بآية غير مقترحة فيمهله الله، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، ونجدها في قصة الأنبياء وموجودة كثير، إن المكذب لو حد كذب بآية غير الآيات المقترحة قد يمهله الله، أما الآية المقترحة إذا جاءت وكذب بها يعجل لهم العذاب. يقول فليس عدم إرسالها إلا العناية، فإنه سهل، يعني عنايتنا بهم فإنه سهل علينا يسير لدينا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة، طبعا الأولون دول اللي هم مين؟ الأولون اللي هو الأمم السابقة المكذبة للأنبياء. وآتينا ثمود الناقة قال بسؤالهم مبصرة، قال آية بينة فظلموا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، قوله بسؤالهم هنا، قوله بسؤالهم هنا متناسب جدا مع الكلام المذكور في تفسير الآية من أولها، يعني وكأنه يشير إلى لماذا ذكرت هذه الآية بالخصوص. هو شيء من سبب ذكر هذه الآية بالخصوص أن هذه الآية آية كانت آية مقترحة، صح كده، إن هي كانت آية بسؤالهم. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، هذا مثال على تكذيب الأولين بالآية المقترحة. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، وهنا فسر مبصرة بآية بينة فظلموا بها. طبعا هو مبصرة يتقال إن هي مبصرة، أنها مبصرة وأسند إليها الإبصار، ده وجه، أو إن هي مبصرة أي مبصرة الناس، يعني تبصر يعني تجعل الناس يبصرون. يعني قال فظلموا بها، قال كفروا بها، أو فظلموا أنفسهم بسببها، فإنهم منعوا شربها وعقروها فعاجلناهم بالعقوبة. طيب هنا في التفسير قال فظلموا بها وذكر وجهين، قال كفروا بها أو فظلموا أنفسهم بسببها. طيب وبعدين فظلموا أنفسهم بسببها، الجملة اللي قايلها بعد كده فإنهم منعوا شربها وعقروها فعاجلناهم بالعقوبة، هذا إخبار عن حالهم سواء في المعنى الأولاني أو الثاني. يعني هو فظلموا بها، إيه الفعل اللي هم فعلوه وبيحكيه، ولكن قبل ذلك هو بيتكلم عن معنى فظلموا بها، تركيب فظلموا بها. ليه هو قال وجهين بهذه الصورة؟ قال كفروا بها وقال فظلموا أنفسهم بسببها، لأن فظلموا يتقال ظلموا لا تتعدى للآية، ظلموا لا تتعدى للآية، الكفروا بالآية، لكن ظلموا تتعدى للآية، ظلم بالآيات. هنا التعدية فيها ممكن تكون غير، يعني ممكن تكون مش معتادة. فالوجه الأول اللي ذكره قال كفروا بها، الوجه الأول هذا اعتبر أن فيه تضمين، اعتبر هنا أن فيه تضمين، فظلموا ضمنت معنى الكفر فتعدت إلى الآية بالباء، تعدت إلى الآية التي كذبوا بها الناقة بالباء. فلما هو بيفسر بيقول فظلموا بها قال فكفروا بها، كأن المعنى فيها تضمين الكفر الذي يتعدى لها بالباء. الوجه الثاني ترك ظلموا على ظاهرها من غير تضمين، ولكن اعتبر إن الباء، اعتبر هنا أن الباء، طبعا اعتبر أن الذي يتعدى له الظلم ده مقدر، وبعده فظلموا أنفسهم، واعتبر هنا أن الباء باء سببية، يعني فظلموا بسبب الآية. فرق بين الأولانية كفروا بها، يعني أنها هي الآية نفسها كفر بها، الثانية أنها كانت سببا في كفرهم أو سببا في ظلمهم. أي واحد فيهم اللي فيه تضمين؟ أي واحد فيهم في أي التفسيرين تفسير على معنى أن فيها تضمين للكفر الأولاني؟ قال فظلموا بها، قال كفروا بها، ايه اللي خلى يكون في قولين كده؟ التعديه بالباء هو اللي خلى الكلام يكون بهذه الصوره، ان هينظر بقى في معنى الباء، اما هيبص للتضمين فيها في كفروا، او ان هو هيقول الباء هيقول معنى اخر في الباء. قال فانهم منعوا شربها وعقروها فعاجل لهم بالعقوبه، وهذا معلوم عن ثمود في مواطن متعدده في القران ما فعلوه مع الناقه. يعني هنا حتى ممكن حد يقول ان فظلموا بها من المجمل، يعني فظلموا بها من المجمل، ما الذي فعلوه؟ نجد بيان هذا المجمل في مواطن أخرى في القرآن. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقول وما نرسل بالآيات المقترحة أو مطلق الآيات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. قال والباء زائدة أو المفعول محذوف وبالآيات حال. هنا في مسألتين، المسألة الأولانية في تفسير الآيات، قال وما نرسل بالآيات، قال المقترحة أو مطلق الآيات. الفرق بين الاثنين، وما نرسل بالآيات المقترحة اللي هي الكلام عليها أصلا من أول الآية، وما نرسل بالآيات أي الآيات المقترحة إلا تخويفا. الثاني قال مطلق الآيات، مطلق الآيات يعني عموم بقى الآيات، كل الآيات سواء كانت آيات مقترحة أو آيات أخرى، الآيات المسموعة والآيات المشاهدة إلى غير ذلك. لو هي الآيات المقترحة فيبقى الآيات اللي في أول الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات هي هي الآيات اللي في آخر الآية، صح كده ولا لا؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وبعدين وما في الآخر خالص وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لو الآيات هي الآيات المقترحة بقت الآيات الأخيرة هي الآيات إيه؟ هي الآيات الأولى، صح كده ولا إيه؟ وهتبقى آل عهدية، أما التانية مطلق الآيات هتبقى الآيات التانية هنا في ختام الآية أعم من الآيات الأولى، وقال هنا هتبقى استغراقية، ماشي؟ طيب هنا فرعا على ذلك يعني، طب وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إزاي وما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا؟ دي واضحة جدا، يعني إذا أرسلت الآيات المقترحة هذا تخويف للعباد ليؤمنوا، لأنهم إن لم يؤمنوا سيعجل لهم العذاب، ده واضح. طيب وما نرسل بالآيات عموم الآيات إلا تخويفا إزاي؟ يعني وما نرسل بالآيات مثلا ممكن تكون الآيات دي آيات مشاهدة، وممكن تكون هذه الآيات آيات متلوة، إزاي ما نرسل بالآيات المطلق الآيات عموم الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ إلا تخويفا للناس من عذاب الآخرة، مش شرط يكون على عذاب عاجل، يعني إلا تخويفا للناس من عذاب الآخرة. طيب هذه مسألة وما نرسل بالآيات، بعد كده إلا تخويفا تكلم بعد كده في الباء بيقول إيه والباء زائدة أو كذا كذا. طيب هو إيه موضوع الباء هنا؟ وما نرسل الآيات، يعني هي الآيات لو هي مفعول وهي المرسلة، الآيات هي اللي مرسلة، فهنا في باء والإرسال يتعدى بنفسه، أرسل الله الآيات وما نرسل بالآيات. طيب يبقى ما الباء، ما هذه الباء هنا؟ فذكر هنا وجهين، الوجه الأول قال الباء زائدة، يعني وما نرسل بالآيات الباء تكون باء صلة، يبقى وما نرسل الآيات والباء زائدة. الوجه الثاني قال أو المفعول محذوف وبالآيات حال. هو لو الباء زائدة يبقى اعتبر أن الآيات هي المفعول، تاني لو الباء زائدة يبقى الآيات هي المفعول الإرسال، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، وبعدين الباء زائدة، ده واضح. الثاني بيقول لا، الآيات مش هي المفعول، ولكن بالآيات ده الحال، والمفعول محذوف، طيب المفعول ده ممكن يكون ايه؟ الرسل، الرسل برضو. طيب هل هناك أقوال أخرى؟ حسب الآيات، ماشي. يعني لو هي الآيات المقترحة ممكن يبقى، يعني ممكن ما يكونش، يعني ما ازاي تبقى الآيات المقترحة وما نرسل الرسل بالآيات المقترحة؟ يعني فهو هو على حسب الآيات، يعني هو على حسب ما المراد بالآيات، واحنا شايفين الآيات يعني وما نرسل بالآيات، يعني وما نرسل أحدا بالآيات، نرسل الملائكة بالآيات، نرسل الرسل بالآيات، ويبقى بالآيات حال، والمرسل هذا بحسب نوع الآية، يعني المرسل خاصة لو قلنا أن الآيات هنا على عمومية فبحسب نوع الآية. طيب وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم قال تعالى وإذ قلنا لك، يقول أي واذكر إذ أوحينا إليك. إيه أذكر دي؟ ليه جاء بأذكر؟ لأن إذ هنا بيشوف لها المتعلق بتاعها، لو إذ ملهاش متعلق مذكور في الآية فمشهور جدا أنه يقدر لها أذكر، وهذا كثير جدا جدا جدا في القرآن، شفناه كتير قبل كده ونشوفه كتير بعد كده. وإذ قلنا لك يقول واذكر إذ، قلنا لك. يقول واذكر إذ أوحينا إليك، وهذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهذا معلوم. أولا المخاطب واضح أن المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القول له بالوحي. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا هو المقول، هذا هو المقول، إن ربك أحاط بالناس، قال هم في قبضته وتحت مشيئته، فهو حافظك منهم، فامضي لما أمرك ولا تهبهم، يعني لا تخفهم. إن ربك أحاط بالناس، أحاط بالناس فهم في تحت مشيئته وقدرته، لا يقدرون على أن يمسوك بشيء. يقول فامضي لما أمرك ولا تهبهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي قصة المعراج، والرؤيا من الرؤية، قال والرؤيا من رؤيا بالألف، يعني والرؤيا من الرؤية بالهاء، عن ابن عباس وغيره هي رؤيا عين، إلا فتنة للناس فقد أنكر بعضهم ذلك وكفروا وزاد إيمان بعضهم، فما هي إلا اختبار وفتنة. قال وعن بعضهم أن المراد بهذه الرؤيا رؤيا عام الحديبية، رأى عليه السلام صلى الله عليه وسلم أنه دخل هو وأصحابه مكة، فتوجه إليها قبل الأجل، فصده المشركون ورجع إلى المدينة، وكان ذلك فتنة وشكا في قلوب بعض حتى دخلها في العام القابل، كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية. طيب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. لاحظوا هنا نحن أولا محتاجين نعرف ما هي هذه الرؤيا، ثم ما وجه كونها فتنة. يعني أي حد يتكلم في تفسير هذه الآية، الرؤيا هي كذا وإزاي كانت فتنة، الرؤيا هي كذا وإزاي كانت فتنة. طيب نتكلم الأول على الرؤيا. نلاحظ هنا أنه هو ذكر وجهين، وفيها وجوه أخرى عند المفسرين، ذكر وجهين وفيها وجوه أخرى عند المفسرين، ولكن الوجه الأول الذي ذكره هذا عليه عامة المفسرين، عامة المفسرين من السلف والخلف على تفسير هذه الآية بأنها كانت في رحلة الإسراء والمعراج. والمراد هنا بالرؤية التي أريناك ما كان في رحلة الإسراء والمعراج. الوجهين اللي هو ذكرهم هنا إيه؟ الوجه الأول اللي ذكروا قصة المعراج، والوجه الثاني اللي ذكروا رؤيا عام الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه دخل مكة وتوجه هو وأصحابه في عام الحديبية لمكة للعمرة، فمنعهم الكفار، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرؤيا تأويلها في العام المقبل في عمرة القضية وعمرة القضاء. دول الوجهين اللي هو ذكرهم هنا. عاوزين ننتبه ل يعني قبل ما ندخل كده نقول ايه ده، بس ده هنا والصوره مكيه، وقبل ما ندخل في هذا الكلام عاوزين ننتبه للقضيه، وهي ان كلمه رؤيا، الرؤيا بالالف، هذه الكلمه وهي بالالف وهي مرسومه بالالف وتنطق بالالف، هذه الكلمه سبب في ان اقوال المفسرين تتعدد، سبب من في ان اقوال المفسرين تتعدد، او من الاسباب في ذلك، لانه من اوضح من اكبر الاسباب في هذه الايه ان رؤيا بالالف، لان الرؤيا بالالف، الرؤيا بالالف الاشهر في استعمالها انها تطلق على ما يراه النائم، فاقول رايت رؤيا بالالف، يبقى دي شفتها وانا نايم. طب ورؤيا الأنبياء وحي، ماشي خلاص، مش بتكلم في رؤيا الأنبياء وحي، بتكلم على كونها، على كونها في منام، بس كده، أنها كونها في منام. طيب وما يطلق على ما يراه الإنسان، الرؤيا التي تقع من الإنسان بعينه، العين الباصرة يعني، هذه يقال فيها رؤية، رؤية، وممكن بقى تطلق إطلاق مجازي أو كده، أنه هو يكون إيه رؤية، مثلا حد مثلا يكون له رؤية فيه، رؤية في أمر معين أو كده، ماشي، في الرسم، في الرسم بالألف وبتقرأ بالألف، ما بيوقفش عليها بالهاء يعني. طيب فهذا هو الأصل أو الأشهر في استخدام كلمة الرؤيا والرؤية. فنأتي هنا عند تفسيرها، عند تفسير هذه الرؤية بأنها ما كان في ليلة الإسراء والمعراج. فلو حد قال أن الإسراء والمعراج كان في المنام فما عندوش أي إشكال. يعني من يقول أن الإسراء والمعراج كان في المنام، وهذا قول قال به بعض السلف، مش قول محدث وقول منكر وقول، هو قول قال به بعض السلف، قد يكون مرجوحا، أيوة ممكن يكون مرجوح، لكن هو قول موجود. يعني اللي بيقول أنها كانت رؤية منامية فما عندوش أي إشكال دلوقتي، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك المراد بها الإسراء، ما كان في الإسراء والمعراج، هو بيقول إن هي في منام، خلاص يبقى كده الأمر عنده إيه، ما فيهوش أي مشكلة خالص. بل هذه الآية، هذه الآية يعني نقدر نقول عليها إن هي أبرز أدلة القائلين بأن الإسراء والمعراج كان في منام. طيب من يقول أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة هيقول إيه هنا بقى في الرؤيا؟ اللي يقول الإسراء والمعراج كان في اليقظة هيقول إيه هنا في الرؤيا أنها جاءت بالألف ولم تجئ بالهاء؟ حاجة من اتنين، يا إما هيقول لا هنا برضو الإسراء والمعراج ويتكلم يعالج الكلام في قضية الرؤيا والرؤيا، يا إما يقول لا الآية دي أصلا مش في الإسراء والمعراج، فيذهب إلى رؤية أخرى، إلى رؤيا أخرى، رؤيا في المنام أخرى، فيذهب لأشياء ممكن الأشياء دي تستشكل من أبواب أخرى. يعني إيه أشد الاستشكال هنا؟ أشد إن مثلا حد لما يقول الرؤيا، وده ورد عن بعض المفسرين قالوا الرؤيا ما رأوه في الحديبية، فممكن حد يقول أصلا السورة مكية، حديبية إيه؟ الموضوع بعيد قوي إنك تقول الحديبية، فهو ممكن يذهب حتى وذكروا أشياء أخرى، يعني ذكروا أشياء أخرى كلها حاجات ممكن يستشكل فيها، ممكن يكون الاستشكال اكبر. فلا تتعجب يعني وليه حد يذهب كده، ان هو هيقول ان الرؤيا هتفسر على المشهور في استخدام العرب الرؤيا، ثم عنده من ادله، عنده ادله كثيره، ادله مثلا من السنه وادله عقليه تدل على ان الاسراء والمعراج كان لم يكن رؤيا منامية، ولكن كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص، يبقى ليس هذا هو المراد في الآية، فيبتدي يبحث عن رؤية أخرى. عشان بس نكون منتبهين، القضية مش قضية أسباب نزول وأصلها الحديبية وحد عنده رواية في سبب النزول هنا، لا، القضية نظر للغة الآية، نظر للغة الآية. طيب اللي هيقول إن هي في الإسراء والمعراج كما هو قول عامة السلف والخلف، كل اغلب المفسرين بيقولوا كده، ان هي كانت في، ان هذه الايه في الاسراء والمعراج، اللي هو ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. يقول ايه في الرؤيا هذه؟ يقول الرؤيا هنا يراد بها الرؤيا، الرؤيا هنا ليست رؤيا مناميه ولكنها رؤيا بصريه. يقول والرؤيا من الرؤيا عن ابن عباس وغيره هي رؤيا عين، وقالوا هذا مستخدم في كلام العرب وإن لم يكن هو الأشهر. هذا موجود في كلام العرب، أن يقول عن الرؤية البصرية رؤية بالألف. تمام. طيب فأنا عندي دلوقتي، نرجع بقى نرتب الكلام، غلط تلزم الأقوال أشياء ليست بلوازم لها. يعني مثلا تقول إيه اللي هيقول إن هي الإسراء والمعراج؟ ممكن حد يقول كده، اللي يقول أن تفسير الآية الإسراء والمعراج يلزم من ذلك أن الإسراء والمعراج كان في منام. غلط، مش كده. فيروح بقى رايح، هو يظن ان هذا لازم عنده، فيروح رايح لكتب التفسير وينظر في اثار السلف، فيبص في اثار السلف يلاقي الاكثر بيفسرها على ان هي في الاسراء والمعراج، يقول يبقى الاكثر بيقولوا انها كانت في منام، هذا لازم اصلا من البدايه الذي افترضته لازم خطا. فهنا الاسراء والمعراج من يفسرها بان هي الاسراء والمعراج، فهي الاسراء والمعراج سواء اكانت في منام او في غير منام، بس كده. ان كانت في منام رؤيا واضحه، اذا كانت في غير منام فرؤيا اللي بالالف دي رؤية، هي بمعنى الرؤية. ممكن تكون مش هي الأكثر استعمالا، أيوة ممكن تكون مش هي الأكثر استعمالا، ولكن عنده أدلة تانية قوية تدل على أن، عنده أدلة بقى تانية قوية تدل على أن الإسراء والمعراج كان في، كان في يقظة ولم يكن مناما. طيب ده بس علشان نبقى فهمنا بس فكرة كلمة الرؤية هنا. القول الأول قال قصة المعراج، وفهمنا قضية الرؤية وإن هو أصلا قصة المعراج سواء قال في منام أو في غيره أو في اليقظة. طيب كيف كانت فتنة للناس؟ كيف كانت فتنة للناس؟ يقول هنا بقى شرح، قال ازاي بقى فتنة، إلا فتنة للناس، قال فقد أنكر بعضهم ذلك وكفروا وزاد إيمان بعضهم. كان اختبار للناس، في ناس كفرت وفي ناس كان ذلك اختبارا لو زاد إيمانهم. وعارفين طبعا، كلنا عارفين قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن كان قد قال فقد صدق. يقول فما هي إلا اختبار وفتنة. طيب طيب الوجه الثاني الذي ذكره وقاله عن بعضهم أن المراد بهذه الرؤيا رؤيا عام الحديبية، وذكر الكلام اللي ذكره في عام الحديبية، وحيجي حد يقول طيب إلا فتنة، ما هو لازم حيشرح الفتنة إيه، فيقول كان ذلك فتنة وشكا في قلوب بعضهم، حتى يعني في قلوب بعض أنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى رؤية ورؤية الأنبياء حق وراحوا، بعدين الكفار ردوهم ورجعوا من غير ما يتموا عمرتهم، فيقول حتى دخلها في العام القابل اللي هو في العام السابع عمرة القضاء، كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والرؤيا في سورة الفتح بالألف هي رؤيا منامية، هي رؤيا منامية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذه رؤيا منامية اللي هي للنبي صلى الله عليه وسلم رأيها. يشكل على هذا، يشكل على هذا قضية المكي والمدني كما أشرت. بس عاوزين برضو ننتبه لشيء، يعني نستفيد هنا حاجة. بصوا هنا تفسير الآية داخل فيه حاجات كتير إزاي، بصوا تفسير الآية داخل فيه حاجات كتير إزاي. عندي دلوقتي مراعاة للمكي والمدني، عندي مراعاة عندي قضية لغوية، عندي قضية لغوية، عندي استحضار أقوال السلف ومذهب السلف في قضية الرؤية التي في قضية إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بجسده أم كان في المنام، يعني يقولوا بالروح أو الجسد أو في المنام وفي اليقظة. هو لازم اللي حيجي يقرأ أقوال المفسرين هنا هو ما يبقاش معزول عن كل ده، لازم يكون مستحضر ده، مستحضر الكلام اللي قيل في الإسراء والمعراج، مستحضر التاريخ بتاع النزول، مستحضر تاريخ الحديبية، مستحضر ليه ما السبب الذي جعل البعض يذهب بالآية هذا المذهب. فهو العملية هنا فيها عملية تفسيرية، يعني فيها كذا حاجة داخلة مع بعض، كذا حاجة داخلة، ويحتاج لاستحضارها كلها في وقت واحد. على فكرة وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، ده خارج موضوعنا، هي دليل لمن يقول أن الإسراء والمعراج كان مناما علشان رؤية، وهي دليل أيضا لمن يقول أن الإسراء والمعراج كان فيه، يعني هو برضو بيستدل بنفس الآية، يقول إلا فتنة للناس، كيف يكون مناما ويكون فتنة للناس؟ يعني أي حد ممكن في المنام يقول أنا طلعت السماء ونزلت، لن يكون ذلك اختبارا للناس، محدش هيفتن أي حد، إحنا أي حد مننا ممكن يشوف في المنام حاجات غريبة، يشوف حاجات، يعني ليس مش ده اللي بيخلي الناس تكذب. فيقول إلا فتنة للناس دل على ده، هنا بعد ما ثبت إن الإسراء والمعراج دل على إن الأمر ما كانش فيه المنام، فنجد إن هو في وجه، يعني نفس الآية بيستدل بها الفريقين، نفس الآية ممكن يستدل بها الفريقين، وإن كان طبعا استدلال الفريق الأول بهذه الآية أقوى اللي هو الفريق اللي بيقول في المنام، ولكن في أدلة أخرى كثيرة، يعني مسألة مش ده محلها، يعني تمام تدل على أنه كان فيه اليقظة. طيب وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة، يبقى والشجرة الملعونة في القرآن معطوفة على الرؤيا، يبقى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، قال وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة، قال وهي شجرة الزقوم، يقال طعام ملعون. أولا يقول هي شجرة الزقوم، والشجرة الملعونة في القرآن اللي عرف منين إن هي شجرة الزقوم، هذا بيعلم من بعض الأخبار المتعلقة به، الأخبار المتعلقة به هذه الآية، قال وهي شجرة الزقوم يقال طعام ملعون أي مكروه ضار. مكتوب عندنا بعد كده وملعون أكلها وصفت به مجازا مبالغة، دي الجملة دي يعني أكيد هي مكتوبة غلط، يعني وهنا أي مكروه ضار كده خلص وجه تمام، وبعد كده قال أو ملعون آكلها، أو ده قول تاني، أو ملعون مش أكلها، ملعون آكلها يعني مد بدل الهمزة دي، أو ملعون آكلها وصفت به مجازا، يعني وصفت الشجرة به مجازا للمبالغة، قال أو ده وجه ثالث لأن منبتها أصل الجحيم وهي أبعد مكان من رحمة الله. طيب والشجرة الملعونة في القرآن، لماذا هذه الشجرة تكون ملعونة، لماذا توصف الشجرة بأنها ملعونة؟ فهذه الوجوه في بيان لماذا وصفت، يعني ما دلالة وصف هذه الشجرة باللعن. فالوجه الأول قال طعام ملعون، يقال طعام ملعون أي مكروه ضار، وإن هذا قد يقولونه على الطعام المكروه الضار، يقولون هذا طعام ملعون. قال أو ملعون آكلها، ووصفت به مجازا للمبالغة، يعني الملعون هو آكلها، ووصفت بوصف آكلها للمبالغة، الشجرة الملعونة أي الملعون آكلها، ده من باب المجاز يعني. قال أو لأن منبتها أصل الجحيم، وهي أبعد مكان من رحمة الله، واللعن هو الطرد، وفيه معنى البعد اللعن، فيقول لأن منبتها أصل الجحيم، إن شجرة تخرج في أصل الجحيم، فهي أبعد مكان من رحمة الله. طيب، والشجرة الملعونة، عرفنا الشجرة الملعونة في القرآن إن هي شجرة الزقوم. طيب ما فتنتها؟ يعني وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. إما ما فتنتها؟ قال وفتنتها، هنا بقى بيوضح لنا ما هي فتنتها. يقول وفتنتها أنهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أن فيها شجرة، وقالوا لا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر، فجاء أبو جهل بهما وقال يا قوم زقموا، فهذا ما يخوفكم به محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أمرين وقعوا منهم، والأمرين دول ورد في الأخبار إنه وقع منهم لما نزلت الآيات في الوعيد بالنار وذكر شجرة الزقوم في النار. فقال بعضهم يعني محمد يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أن فيها شجرة، باعتبار أن الشجرة إزاي تبقى الشجرة موجودة جوه النار ما هتتحرق. والأمر الثاني أنهم قالوا لا نعرف الزقوم إلا الزبدة والتمر، وهم فعلا كان في حاجة يطلقوا عليها الزقوم، يعني بيجعلوا التمر بالزبد كده ويتزقمونه، ويتزقمونه يعني بيبلعوه، يعني بيكلوه كده إيه بلع يعني، فاستهزأوا بذلك. فجاء أبو جهل بهما قال بالزبد والتمر وقال يا قوم زقموا، يعني بيسخر يعني يسخر. فكانت فتنة بدلا من أن تكون سببا في تخويفهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، يخافوا من هذا العذاب ويخافوا من هذا الطعام في النار، فكانت فتنة لهم فزادوا طغيانا، والمؤمنين يزدادوا إيمانا ويزدادوا خوفا من الله سبحانه وتعالى وعملا بطاعة الله، والكافرون يزدادون كفرا بذلك والعياذ بالله. فهنا بيذكر وجه كونها فتنة. خد بالك في تفسير وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرات الملعونة في القرآن، لازم تفسر إيه الرؤيا، لازم تفسر تعرف يعني تعرف تفسير ما هي الرؤية التي أريناك، وتعرف تفسير الشجرة الملعونة، وتعرف وجه الفتنة هنا، وتعرف وجه الفتنة هنا. قال ونخوفهم فما يزيدهم، قال التخويف إلا طغيانا كبيرا. يقول ونخوفهم فما يزيدهم، هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا، وهذا ظهر في الفتنة السابقة، قال إلا طغيانا كبيرا تمردا وعتوا عظيما. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال قد مر الخلاف في أن المأمورين جملة الملائكة أو ملائكة الأراضين، وهذا سبق قبل ذلك، ده قديم طبعا، معروف أن القصة هذه القصة هذا المشهد تكرر في القرآن في أكثر موطن، ذكر هل الملائكة كان جملة الملائكة ولا ملائكة الأراضين، وأيضا مسألة إبليس هل كان من الملائكة أم لم يكن منهم، هذا سبق. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال أي إبليس أأسجد لمن خلقته، أي لمن خلقته طينا. لما بيقول عشان نفهم بس بيقولوا إيه، قل أي لمن خلق، يقول لمن خلقت أي لمن خلقته، طب هو بيعمل إيه يعني، طب ما يسيبها زي ما هي، فسر إيه؟ لا فسر هنا، هو هنا صرح بالضمير الذي يعود، الضمير اللي هو خلقته الهاء ده، الضمير الذي يعود على الاسم الموصول في جملة الصلة، يعني قال أسجد لمن خلقته، هي التاء دي مش عايدة على من، الهاء المقدرة دي هي اللي عايدة على من، أسجد لمن خلقته. قال طينا، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال طينا حال من أو من ضميره أو نصبه بنزع الخافض. قال أسجد لمن خلقت طينا، طينا تكون حالا من من، أسجد لمن خلقت أو من ضميره، والضمير هنا أي ضمير بقى؟ أي ضمير؟ بيقول حال من ضميره. أي ضمير؟ ضمير الهاء المقدر، ضمير الهاء المقدر، ما تقولش من التاء، ضمير الهاء المقدر. أو نصبه بنزع الخافض، نصبه بنفس بنزع الخافض، يعني اللي هو لمن خلقت من طين، ويكون حذف الخافض في نصبه. قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا واضح أنه استفهام فيه نوع من الاستنكار. قال أي إبليس أرأيتك، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. يقول قال إبليس أرأيتك أي أخبرني، والكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب. طيب هذا وجه مشهور جدا في تفسير أرأيتك، شفناه قبل كده، هل مر معنا قبل كده حاجة شبه دي؟ حد حاسس ان هو سمع حاجه زي دي قبل كده؟ قول ارايتك اخبرني، يعني ما رايتك اخبرني، يعني ها مر معنا قبل كده، مر معنا قبل كده، مر معنا قبل كده، ها مر معنا قبل كده في سوره ايه؟ عشان تفتكرها وخلاص تبقى عرفت المواطن كده، ده آخر واحد فيهم في سورة، في سورة، في ناس شكلها بتعمل بحث بقى دلوقتي، فين في سورة يونس؟ فين في سورة يونس؟ في الأنعام، في الأنعام، كويس، في الأنعام، في الأنعام، في أرأيتكم مرتين صح، أرأيتكم، فيقول في تفسيرها أرأيتكم أخبروني، يعني ممكن تبقوا تراجعوها، ممكن تبقوا تراجعوا، أرأيتكم أخبروني، أرأيتكم أخبروني، وهنا أرأيتك قال أخبرني، أرأيتك قال أخبرني، ده مشهور في تفسيرها، بعضهم بيفسرها تفسير آخر، ولكن ده المشهور هنا واقتصر عليه. قال أرأيتك، قال أخبرني، يقول أخبرني، قال والكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب، لأن هنا الكاف دي مش هتبقى، الكاف دي مش هتبقى مفعول به، هي أخبرني هذا الذي كرمت عليه، هو ده المفعول بقى. يقول أرأيتك لو هو أخبرني يبقى الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب. هذا قال مفعول أرأيت، الذي صفة هذا كرمت عليه، أي يبقى الكلام من الأول، أخبرني عن هذا الذي فضلته علي بأن أمرتني بسجوده، لما كرمته علي؟ لاحظوا بقى هنا، هي لما كرمته علي دي هو اللي هو قدرها. قال أخبرني هذا الذي كرمت علي، أخبرني عن هذا الذي كرمت علي، لما كرمته علي، لما كرمته علي. قل فمتعلق الاستخبار، الاستخبار اللي هو في معنى أرأيتك، قال فمتعلق الاستخبار محذوف يدل عليه الصلة، كلام جميل قوي، يقول فمتعلق الاستخبار، الاستخبار ده اللي هو فيها رأيتك، قال محذوف يدل عليه الصلة، فين الصلة دي، فين الصلة دي، كرمت علي، كرمت علي، هي دي الصلة، الذي كرمت علي دلت على ما الذي يسأل عنه. يعني لو قال أرأيتك يعني أخبرني عن آدم ما يبنش، لكن أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، فهذه الصلة دلت على إيه؟ دلت على متعلق الاستخبار، جملة الصلة هي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال اللام توطئة القسم، طبعا أنت على هذا المعنى، على هذا التفسير وإحنا بنقرأ كده، أنت ممكن في القراءة يقف القارئ عند كرمت عليه، قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يستأنف القراءة من لئن أخرتني، قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة، قال اللام توطئة القسم، وجوابه لأحتنكن، يعني لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن، ده جواب القسم، في قسم مقدر هنا. قال اللام توطئة القسم وجوابه لأحتنكن، قال لأستأصلن، ده معنى أحتنكن أو من معاني أحتنكن، قال أستأصلن، استئصال ذريته، قال بالإغواء، وقوله بالإغواء هذا يبين لنا يعني هذا الاستئصال ما المراد به؟ الاستئصال إبليس مش بيمسك بني آدم ويذبحه، مش بيقتلهم مثلا، لا، ولكنه يفعل هذا بالإغواء لهم، بالإغواء لهم وتزيين الشر لهم. قال: لأحتنكن لأستأصلن ذريته بالإغواء إلا قليلا. قال: لا أقدر أن أقاومهم، اللي هم هؤلاء القليل. يقول: وكأنه لعنه الله تفرس من خلقه، يعني تفرس من خلق آدم، فإنه قد جبل بشهوة ووهم وغضب. يقول: وكأنه لعنه الله تفرس من خلق آدم، فمن خلق آدم تفرس أنه يستطيع أن يغوي الأكثر إلا قليلا، ولأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله: اذهب، أي خليتك وأنظرتك، فامضي لما قصدت، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم، أي جزاؤك وجزاؤهم، فغلب المخاطب. اذهب فمن تبعك منهم، فمن تبعك منهم فإن جزاءهم، لا، فإن جهنم جزاؤهم، فإن جهنم جزاؤكم. فيقول: جزاؤكم هو إبليس وهم الغائب، فغلب المخاطب. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال مكملا، تموفور. قال: ونصب جزاء بما في جزاؤكم من معنى تجازون. يبقى نصب جزاء بما في جزاؤكم معنى تجازون، يعني تبقى مصدر يعني. قال: أو بإضمار تجازون جزاء موفورا، برضو تبقى مصدر. قال: وجاز أن يكون حالا، فإنه مقيد بموفورا، يعني لما بيكون مقيد فمش هيبقى مطلق المصدرية يعني. قال: واستفزز، قال استخف من استطعت منهم أن تستفزه بصوتك. قال: بدعائك إلى معصية الله. وعن ابن عباس: كل داع دعا إلى معصية الله فهو شيطان يصوته. لعل هكذا مكتوب يصوته هنا. قال: وقيل هو الغناء والمزامير. وطبعا الغناء والمزامير يكون داخلا في صوته، يكون داخلا في صوته. قال: وأجلب، قال صح عليهم بخيلك ورجلك. وأجلب، قال صح، صح دي من الصياح، يعني فعل أمر من الصياح. صح هو أصلا الجلبة، يتقال في جلبة، جلبة يعني صياح، صوت مرتفع. وأجلب عليهم بخيلك، يعني صح عليهم بخيلك ورجلك. قال: الخيل الفرسان، والرجل اسم جمع للراجل، الراجل الذي يسير على رجليه، يعني الخيل والرجل، الخيل الفرسان والرجل اللي هو إيه؟ الرجل الذي يسير على قدميه. أي صح عليهم بأعوانك من راكب وراجل، وهو كل راكب. طب هو صح عليهم، هذا المعنى، صح عليهم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، بخيلك، بالخيل، بالفرسان على الخيل، ومن يسيرون على أرجلهم. ما المراد بذلك؟ ذكر هنا عدة وجوه. قال الأول بقى، يقول: وهو كل راكب وماش في المعصية. وعن قتادة أن له خيلا ورجالا من الجن والإنس. قيل: هذا تمثيل لتسلطه بشخص، لتسلطه مكتوب عندنا مقلوبة كده، لتسلطه بشخص كثير الغارة، صوت على قوم فاستفزهم وأقلقهم عن أماكنهم وأجلب عليهم بجنده فاستأصلهم. والمعنى: تسلط عليهم بكل ما تقدر. طيب، هنا بيقول في: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الوجه الأول قال كل راكب وماش في المعصية، وقول قتادة قريب من هذا، قال أن له، عن قتادة أن له خيلا ورجالا من الجن والإنس، فيكون من الجن والإنس، هو قريب من هذا، إن هو له رجال وخيل ورجال من الجن والإنس، ودول مين بقى؟ اللي وصوم الذين يمشون في المعصية فيكونوا داخلين في ذلك ويصدون عن سبيل الله إلى غير ذلك. الوجه الآخر اللي ذكره قال هذا تمثيل، يعني لاحظوا هنا الكلام الأول إن في خيل ورجل ويتقال بقى هم إيه، الثاني أنه تمثيل، أنه تمثيل. يقول هذا تمثيل لتسلطه بشخص كثير الغارة، يعني ممكن يعني كان المعنى لما يتقال إن فلان أجلب على هؤلاء بخيله ورجله، هو أصلا ممكن يكون دي مش حرب، ولكن أجلب عليهم أنه من باب التمثيل، أنه يذكر من باب التمثيل. يقول لتسلطه بشخص كثير الغارة، ده بقى المشبه به، صوت على قوم فاستفزهم، طبعا مشبه به من باب التنزل في الكلام، مش ده مش تشبيه يعني، قال صوت على قوم فاستفزهم وأقلقهم عن أماكنهم وأجلب عليهم بجندي فاستأصلهم. وكأنه هكذا يكون من باب التمثيل. يقول والمعنى تسلط عليهم بكل ما تقدر. قال والمراد من الأمرين مكتوب هنا أمر القدري أو أمر تهديد، هي أمر قدري أو أمر تهديد أو الأمر القدري، لكن هي أمر القدري، الجملة فيها حاجة مش مظبوطة، يقصد الأمر القدري يعني الأمر القدري أو أمر تهديد. أي أمرين؟ قال والمراد من الأمرين. أي أمرين؟ واستفزز وأجلب، واستفزز وأجلب، الأمر دول، الأمر ده واستفزز وأجلب، ما غرض هذا الأمر؟ ما المراد من هذا الأمر؟ فأقول المراد من الأمرين، من الأمرين الأمر القدري أو أمر تهديد. طبعا هو مش أمر إيجاب، طبعا مش أمر إيجاب، ده أمر إما الأمر القدري، هذا أمر قدري، أو أنه أمر تهديد، أو أنه أمر تهديد، ولا يلتبس مثل هذا، يعني لا يلتبس مثل هذا. قال وشارككم في الأموال، وده نفس الكلام برضو، نفس الأمر حيتقال في نفس الكلام. قال وشارككم في الأموال، قال كل ما أنفق في حرام أو جمع من حرام، هذه مشاركة في الأموال اللي هو كل ما أنفق، وذكر كأنه ذكر وجهين والمعنى شامل الاثنين، اللي هو شارككم في الأموال اللي هو الذي ينفق في الحرام أو الذي يجمع فيه الحرام، فيكون الشيطان مشاركا فيه. قال والأولاد ببعثهم على الزنا حتى يكون الولد منه، أي من الزنا، وعلى قتلهم خشية إملاق، وعلى تسميتهم بعبد الشمس ونحوه وغير ذلك. ذكر ثلاث حاجات وقال وغير ذلك، كل دي دخل في مشاركة الشيطان لبني آدم في أولادهم، بعثهم على الزنا وإن الأولاد يكونون من الزنا، قتل الأولاد خشية الإملاق، تسمية الأولاد، تعبيد الأولاد لغير الله سبحانه وتعالى. قال وعدهم، وأيضا عدهم نفس الكلام في دلالة هذا الأمر زي اللي فات. قال وعدهم المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة وكرامة الآباء، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. إن عبادي، طبعا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فيها نوع إيه، فيها ممكن يقال فيها إن هي فيها التفات، أنا بقول ممكن بس علشان قضية هي جوه المقول ولا مش جوه المقول، بس يقول فيها إن وما تعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهنا الكلام لسه ما زال موجها إلى الشيطان. إن عبادي، قال أي المخلصين، ليس لك عليهم سلطان. فالعباد هنا المراد بهم العباد المؤمنون، المراد هنا بالعباد العباد المؤمنون. إن عبادي، فهذه الإضافة إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف مش مجرد إضافة ملك، ولكن هذه إضافة تشريف. إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان. قال تسلط على إغوائهم، وهنا فسر السلطان بالتسلط، فسر السلطان بالتسلط على إغوائهم، وتحتمل أن تكون بمعنى الحجة. دايما بنتكلم في السلطان لما يأتي إيه في القضية دي، بس لما حيدلطب الحجة ليس له حجة على المؤمنين، له حجة على الآخرين، هي ليست حجة في حقيقة الأمر ولكنهم ينخدعون بها، اللي هم الذين يتبعون الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يقول أي كفى الله لأن يكل أولياءه فيعصمهم منك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الشيطان الرجيم، ونقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.